طيب شكرا، ربنا يبارك حياتكم جميعا. شكرا استاذه مريمينا، شكرا استاذنا سريان كريستيان، شكرا استاذنا الحبيب بطرس السرياني، وسلام ونعمه رب المجد يسوع مع حضراتكم. وكما تعودنا تحيه حب للاخوه الاحبه الادمن ابطال هذا العمل، الاستاذ بطرس السرياني، استاذ سان اوف كريست، استاذه مريمينا، استاذ سريان كريستيان، استاذه مارينا، الاستاذه المحبه، الاستاذ بيور براد، استاذنا الافضل، استاذتنا سريان ليدي، الاستاذ اس تي بي 20001، استاذنا اليناس، الاستاذ سرياني مان، والاستاذ محب واحد، والاستاذ برنس نيو اس اي، استاذ المسيح الهي، استاذ جلوري 30، استاذ نمار ارداي، والاستاذ فيكتور 100_1، واستاذتنا جلوري تو جاد، الأستاذة ماريا 441، الأستاذ سلو بكير، ومرحبا بكل الإخوة الأحبة اليوزرز. مرحبا بحضراتكم، الرب يبارك حياتكم جميعا. ونبي في عقول غبية. في الحقيقة يعني احنا هنتجول جولة كده في ماهية محمد، وأعتقد يعني كلنا عارفين من هو محمد. كل من يؤمن بالكتاب المقدس يؤمن بأن محمد نبي كذاب، كما قال رب المجد يأتي من بعد أنبياء كذبة. فالموضوع منتهي بالنسبة لنا. كذلك الكثير من المرتدين عن الإسلام ممن لا يعتنق إلى الآن أي عقيدة أخرى، هم تعرفوا على محمد. من الذي لا يعرف محمد؟ من الذي يصر على أن محمد نبي مرسل؟ حتى الإصرار في حد ذاته، يعني إذا كان هناك إصرار بدون علم ممكن أن نأخذ بهذا الإصرار، لأن الجاهل ذنبه فقط أنه لم يفتش عن الحقيقة. أما هؤلاء الذين يعتبرون أنفسهم من الخاصة في العلم ويطلق عليهم لقب العلماء والمفكرين وأصحاب الفتاوي ويتبوؤون المقاعد العليا، فلا يمكن إلا أن تكون هناك حالة من حالتين: إما أنهم يعلمون ويستجهلون، يعني بيكذبوا، وهذه مقامرة بالمصير الأبدي للإنسان، أو يحاولون أن يجملوا طائفة أخرى، يعني تحاول أن تجمل وتؤكد على نبوة محمد، وهنا تزداد الخطايا من خطية إيمان كاذب إلى ادعاءات باطلة وكاذبة، وعملية إسقاط، وعملية ادعاء بأن الآخرين لا يفهمون. ودي أكبر مصيبة ممكن أن يعاني منها إنسان. فالعقول الغبية ليست العقول الجاهلة، لأن الجهل بالشيء ينفي مسألة الغباء، ولكن العلم بأن هذا الجهل هو قمة العلم، هنا تكون المسألة قمة الغباء بكامل معانيها. ندخل في الموضوع. في الحقيقة أنا هتناول ثلاث نقاط قد لا تتسع فترة المحاضرة ليهم، فممكن أن نصل إلى نقطة ونؤجل البقية للعدد القادم أو للمحاضرة القادمة، ويمكن أن يسعفنا الوقت ونستكمل سنرى. النقطة الأولى التي يدافع عنها الأغبياء هي محاولة محمد الانتحار. أي إنسان بسيط وعادي إذا سألته فلان مات بأنه قتل نفسه انتحر، فورا يقول لك ده مات كافر. يعني دي عبارة لا يختلف عليها اثنان من المسلمين. اذا من يحاول ان ينتحر او يسعى الى الانتحار او يقدم عليه هو انسان يسعى الى الكفر، والا تبقى اللغة العربية لا تضع الكلمات في نصابها الصحيح، وإن كان أيضا مع التحفظ، لأن اللغة العربية عند الإسلام توضع دائما في غير نصابها الصحيح. نعلم أن محمد حاول الانتحار عندما فتر الوحي، فتر بالتاء أي تباطأ يعني. إنما في الحقيقة إن محمد كرر هذه المحاولة في أكثر من موقف، حتى لو خدنا له العذر في موقف منهم وهو فطور الوحي ونقول إنه تحير، أنا كنت في حلم ولا في علم، حقيقة ولا خيال، أنا أكيد عقلي راح. إذا كان هذه التصورات خطرت ببال محمد وحاول الانتحار قد نجد له عذرا، ولكننا نجد أنفسنا أمام عدة مواقف، في كل موقف منهم يسعى محمد إلى الانتحار مما يهرب. المنتحر بيهرب من واقع مرير، تهون حياته أمام التخلص من هذا الواقع المرير. فهل النبوة واقع مرير؟ هل اختيار الله لأحد البشر من الأصفياء الملقب بالصادق الوعد الأمين النبي مش عارف الإيه وإيه والصفات دي كلها والمعصوم أولا وآخرا، هل يفكر مثل هذا الشخص على ينتحر؟ هل يقدم على الانتحار؟ الحالة الأولى لانتحار أو محاولة انتحار محمد، روى ابن سعد في الطبقات أخبرنا محمد بن عمر قال حدثني فلان فلان إلى أن وصل إلى ابن عباس كالعادة، أن رسول الله لما نزل عليه الوحي بحراء مكث أياما لا يرى جبريل عليه السلام. أيام، أي واحد ممكن يغيب عن الواحد أيام وأسابيع وقد تصل إلى سنين ويصبر. حزن حزنا شديدا حتى كان يغدو إلى ثبير وهو جبل مرة، وإلى حراء مرة، يريد أن يلقي نفسه منه. طب أنا أسأل سؤال، يعني لو أنت بقى فارد تدرك كده ورايح تنتحر، طب ما نطتش ليه يعني؟ يعني ما المبرر انك انت تروح جبل ثبير ثم تتراجع تجبن، وبعدين تروح حراء وتتراجع وتجبن؟ ما معنى هذا يعني؟ نحن امام شخصية مريضة نفسيا مكتئبة، لا يمكن ان يصلح هذا لحمل أي مسؤولية، لا يؤتمن على أنه يخلف طفل ويربيه، ينزع منه ويوضع في الملجأ، فكيف بنبي؟ ويطلع الجبل ده وبعدين يقول لا، يطلع الجبل الثاني ويقول لا، طب ما تنط وخلاص. يعني المسألة مؤكدة وليست وهما. فبين رسول الله على ذلك الحال عامدا لبعض تلك الجبال، سمع صوتا من السماء فوقف وكاد أن يصعق من الصوت، ثم رفع رأسه فإذا جبريل. بيشوف بقى التصوير هنا السينمائي للمنظر، فإذا جبريل على كرسي بين السماء والأرض. بذمتكم ده كلام؟ كرسي إيه اللي بين السماء والأرض؟ يعني أنا في الحقيقة محتار أصدق ولا أكذب. أنا لو كذبت ديت هكذب الانتحار. يعني هو يحاول أن ينتحر ويصبح إنسان مريض وناقص، ويضاف إلى هذا الكذب في التصوير أن لقى جبريل قاعد على كرسي متعلق. إيه معناها دي يعني؟ إيه معناها دي؟ متربعا عليه، قاعد مربع على الكرسي، ويقول يا محمد أنت رسول الله حقا. إلى هنا أيضا يمكن أن تكون العبارة سليمة، أنت رسول الله حقا. طب إيه معنى عبارة وأنا جبريل؟ أنت رسول الله حقا وأنا جبريل، هل لابد أن يقول جبريل لمحمد وأنا جبريل؟ أنت رسول وأنا جبريل؟ مش فاهم يعني ما هذا العبارة يعني؟ إلا إذا كان محمد لم يزل شاكا في إن اللي شافه في غار حراء شيطان، إذا كان ينتحر ليس لأن جبريل تأخر، ولكن لأنه ابتلي بالشيطان، بدليل إن جبريل بيأكد له أنت محمد وأنا جبريل، ما تخافش أنت رسول الله وأنا جبريل. إذا الحالة الأولى كانت إن محمد بعد ما جاله الوحي في حراء اختفى شوية الوحي، فكر ينتحر، فجاله جبريل قال له أنت رسول الله وأنا جبريل. قصة طبعا نستخلص منها ركاكة السرد مع تهمة محاولة الانتحار. ده أول موقف حاول فيه محمد انه ينتحر. ثم ناتي الى رواية اخرى في موقف اخر. الامام الطبري يقول في تاريخ الطبري حدثنا ابن حميد الى ان وصل الى عبد الله بن الزبير يسأل عبيد ابن عمير ابن قتادة الليثي حدثنا كيف كان بدء ما ابتدأ به رسول الله من النبوة. فحكاله القصة انه كان في الغار وجاله جبريل بديباج مش عارف مكتوب عليه اقرأ، والكلام اللي احنا عارفينه ده، اقرأ باسم ربك الذي خلق الى قوله علم الانسان ما لم يعلم، قال فقرأته ده محمد، قال ثم انتهى المنظر، انتهى، انصرف عني وهببت من نومي وكأنما كتب في قلبي كتابا. أجد نفسي هنا أمام تساؤل، ما معنى هببت من نومي هنا قبل ما نخش في الانتحار؟ هل كان محمد نائما ساعة ما جاله جبريل وضغطه مرة لحد ما كاد أن يطلع روحه، ومرة ثانية ويقول له اقرأ، ومرة ثالثة وهو نايم يعني كابوس، يعني كان ذلك كابوسا. هل كان محمد نايم ولا صاحي ساعة ما جاله الوحي أول مرة؟ جاءني وأنا نائم بنمط من ديباج فيه كتاب، فقال أقرأ، فقلت ما أقرأ، فغتني ضغطه حتى ظننت أنه الموت، ثم أرسلني فقال أقرأ، فقلت ماذا أقرأ؟ وما أقول ذلك إلا افتداء منه أن يعود إلي بمثل ما صنع بي. قال اقرأ باسم ربك الذي خلق وما إله. هل كان محمد نائما أم مستيقظا؟ نيجي لنقطة الانتحار. حكى لهم محمد الحكاية دي في قريش، بقى ماشي في الشارع، اقرأ باسم ربك الذي خلق، خلق الإنسان من علق، اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم. فالناس لقيت أشعار ثنائية ماشية، لو بصيتولها هتلاقوا الأفية هنا أفية شعرية 100%. اقرأ باسم ربك الذي خلق، هذه شطرة البيت الأول، خلق الإنسان من علق الشطرة الثانية أو البيت الثاني لو اعتبرناهم بيتين، اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم. إذن هنا نجد الإمام الطبري بيقول ولم يكن من خلق الله أحد أبغض إلي من شاعر أو مجنون، بقيت رواية محمد، كنت لا أطيق أن أنظر إليهما. محمد لم يكن يطيق أن ينظر إلى الشاعر، وهذا كذب، لأن هو نفسه كان عنده شاعر حسن بن ثابت، وكان يذهب إلى سوق عكاظ محمد، فمن كان يستمع هناك إلا الشعراء. إذن هنا نبرة الكذب، لا أدري أهي من محمد أم هي من عبد الله بن الزبير أم عبيد بن عمير أم من الطبري، القصة كلها تدل على ركاكة وعلى غباء من يتناولها بالسرد أو يسعى إليها بالقراءة أو بالاستماع. وأيضا كان محمد لا ينظر إلى المجنون، وكأن هذا المجنون ليس خلقا من خلق الرب، هذا يطعن في نبوة محمد إذا أضفناها حتى إلى عدم اهتمامه بالأعمى. فلمن كان ينظر محمد إذن؟ فقال إن الأبعد، تصوروا محمد قال هذه الكلمة على نفسه، إن الأبعد بين قوسين يعني نفسه شاعر أو مجنون، بقى أنا شاعر أو مجنون، لا تحدث بها قريش عني أبدا، يعني مدام أنا بقيت شاعر وبقيت مجنون مش هخلي قريش ياخدوا فرصة يتكلموا عنها، أنا أنتحر أحسن. لم يكن حتى يعلم من هو، يعني جاله جبريل، ونعلم بأنه ذهب إلى خديجة وكشفت عن إن ده وحي وإن ده ملاك، وبدأ يعلن قرآنه، فقالوا عليه ده مجنون أو شاعر. إذن هو كان يشك فعلا في إنه نبي، يشك في إن اللي جاله ملاك. إنسان بهذه الكيفية هل يختاره إله لكي يصبح نبيه؟ لأعمدن بقيت الحكاية إلى حالق من الجبل فلأطرحن نفسي منه، أقتلها فتستريح. ده فكر رسول الله صلى الله عليه وسلم خاتم الأنبياء، والنبراس وسراجا منيرا ومبشرا ونذيرا والخادم والذي على خلق عظيم وهو يحتقر الناس. لما عرف ان هو هيقولوا عليه مجنون او شاعر فكر انه ينتحر. لأعمدن الى حالق من الجبل فلأطرحن نفسي منه اقتلها فتستريح. من الذي يسعى الى قتل نفسه يا مسلمين؟ ما تعريف الانتحار في الإسلام؟ وهذا النبي يسعى إلى الانتحار. خرجت أريد ذلك، حد يروح بقى ينتحر؟ حتى إذا كنت في وسط من الجبل سمعت صوتا من السماء يقول يا محمد أنت رسول الله وأنا جبريل. إذا نحن أمام روايتين أو سببين للانتحار، إن جبريل غاب عليه كم يوم، والسبب الثاني إنه قالوا عليه شاعر ومجنون. هل حاول هنا وهنا أن ينتحر أم هو انتحار واحد واختلفت فيه روايات الأحداث؟ وقد روى البخاري الحالة الثالثة بقى هذه القصة أيضا مدرجة في حديث عائشة بلفظ آخر. قال حدثنا يحيى بن بكير عن الليث عن قال الزهري أخبرني عروة عن عائشة أنها قالت ثم لم ينشب ورقة أن توفي وفتر الوحي فترة حتى حزن النبي فيما بلغنا حزنا غدا منه مرارا كي يتردى من رؤوس شواهق الجبال. فكلما أوفى بذروة جبل لكي يلقي منه نفسه تبدى له جبريل فقال يا محمد إنك رسول الله حقا فيسكن جأشه يهدى وتقر نفسه فيرجع. فإذا طالت عليه فترة الغياب غدا لمثل ذلك. إذا كان هذا النبي يشك في أنه نبي فكيف يؤمن به الناس؟ يعني أنا أكون أنا نبي وجاي لي جبريل مرة، أنت النبي وأنا جبريل، ما تخافش أنت النبي. إذا المفروض أن أنا اطمأن قلبي تأكدته، فكيف إذن بهذا الرجل؟ جبريل يقول له أنت نبي ويغيب بدل ما يقعد يصلي ويحترم الذي أرسله بهذه الرسالة وينتظر الملاك إن شاء الله 100 سنة فيها إيه يعني؟ لا، يومين ثلاثة ويروح ينتحر. إذن هنا في هذه الفترة بين تصريح جبريل بأن محمد نبي ومحاولة محمد الانتحار يمكننا أن يتخيل أن نتخيل ما كان يدور في فكر محمد. أنا لا نبي ولا حاجة، ده مش ملاك، ده شيطان، ما فيش الله ولا عفريت، أنا إيه اللي بيحسها ما كانوا بيقولوا؟ لا أنا بيتهيألي. طب ايه ساعة ما بحس كده بحالة بلاقي نفسي يغمى عليا واقعد اريل واقعد مش عارف اعمل غطيط البكر والكلام ده كله؟ لا، الموضوع ده كان تفكير محمد. كيف يتخذ مثل هذا الرجل اماما ونبيا لأمة؟ هذا الرجل اذا فكر ان يقود فرقة من 10 افراد في الجيش هيدوله إعفاء لأنه لا يصلح، لأنه إنسان مختل العقل، ليس فقط كذابا ولكن أيضا هذه حالة من حالات الاكتئاب وعدم الثقة حتى في الله نفسه. محمد كان كافرا بالله نفسه في تعامله معه. دول ثلاث حالات بداية. أراد فيهم رسول الله أن ينتحر بدلا من أن يتباعد عنه العلماء، وخاصة أن منهم أطباء نفسانيين أفيد مسلمين ونخبة من الدارسين في علوم مختلفة. نجد ما يلي وهو أعجب من محاولة محمد نفسه الانتحار. إذا أخذنا محمد على إنه بشر مثلكم يوحى إليه، فقد يجوز أن نقبل هذا الوضع، ولكن أن أعتبر أن ذلك من دلائل قوة النبوة عند محمد، هنا لا أتهم نفسي إلا بالغباء وبالإصرار على دخول جهنم. نشوف العلماء وكيف يرقعون ثوب الإسلام بالنسبة لهذا الرسول. أول شيء، النقطة الأولى، إن هذه الروايات المذكورة تدل على أن النبي حاول مرارا أن يلقي بنفسه من رؤوس الجبال، فهي إذن محاولة للانتحار. أول سبب بقى أو أول دفاع، هذا لا يليق بشخص هو في مقام النبوة. طب ما ده اللي بنقوله، بدلا من أن تكون الأحداث دليلا على عدم النبوة، يجعلون من النبوة دليلا على عدم حدوث الأحداث. يعني منطق مقلوب، لأنه نبي إذا ما حصلش. طب حصل وإلا تبقى عيشة كذابة، والطبري مخرف، وابن الزبير ما بيفهمش. إذن هل لأنه نبي ما يبقاش ده حصل بالعافية، ولا علشان ده حصل ما يبقاش نبي وده المنطق الطبيعي؟ ده أول سبب، إنه لا يليق بمقام النبوة أن يحدث فيها هذا. نمر اثنين، وكالعادة إن تلك الأحاديث جاءت عن ناس زي قتادة والزهري، وكلاهما متروك الحديث. ليه؟ من قال إن هؤلاء متروك الحديث؟ وطبعا يجيبوا أدلة ويجيبوا مسائل محتاجة غواصات حديثة عشان الواحد يغوص فيها ويتأكد من إن دي أحاديث أصحابها قالوها متروكة متروكين. وتوجد في الكتب وفي البخاري. طيب يعني إحنا نتصرف إزاي في هذا الموقف؟ يعني النقطة الثانية الثالثة، ومع صحة هذه القصة جدلا. هنا بقى أحد العلماء الأفاضل بيفترض أن هذه القصة حقيقية. طب وإيه يعني؟ إيه يعني لما نجعز انتحر فيها إيه؟ يا عم الانتحار كفر، هو كان انتحر؟ ما انتحرش يا أخي، مش بشر؟ طب معصوم ازاي اذا كان محمد لا يصدق الله اللي ارسل جبريل؟ فكيف تصدقه انت يا شيخ؟ يقول ايه؟ بفرض صحة هذه القصة جدلا، فليس فيها ما يعيب شخص النبي عليه الصلاة والسلام او يقدح في عصمته. وبيان ذلك أنه قد هم بأن يلقي نفسه، والهم لم ينتقل إلى مرحلة التنفيذ. يعني كان حيمط وما نطش، تقول عليه بقى كان حينتحر؟ أنا ما قلتش أنه انتحر، أنا قلت فكر في الانتحار. نحن هنا محاكم الفكرة، فكرة انه حاول الانتحار مش انه انتحر. وبعدين يقول لك وذلك شبيه بما حكاه الله تعالى عن يوسف عليه السلام في قوله فقد همت به وهم بها لولا ان رأى برهان ربه. هذا الكلام لشيخ الاسلام ابن تيمية على فكرة في منهاج السنة، بيقول انه يوسف هم بها بامرأة الفوتيفار او العزيز كما يقولون، هم بها وهمت به او همت به وهم بها لولا ان رأى برهان ربه. ما جاش في القرآن بعد كده ان يوسف استغفر، يبقى دي مش ذنب، يعني مشي للخطية لكن ما عملهاش، حاول الخط محمد ينتحر لكن ما انتحرش، يبقى دي مش ذنب. طب بالذمة كده واحد راجل بيشتغل أهواجي ولا بيشتغل حاجة ويروح يقول للشيخ أنا عايز انتحر، ونشوف الشيخ هيقول له إيه، هيقول له إيه. على العموم يحدد الأسباب أيضا ابن تيمية فيقول هذا كحديث النبي من هم بسيئة فلم يعملها كتبت له حسنة. شوفوا الأفاق، يعني محاولة محمد للانتحار اتحسبت في الآخر حسنة لأنه ما انتحرش، وهذه المحاولة للانتحار في حد ذاتها أنا أعتبرها يعني السين في كبد الإسلام وخازوق في قاعدة الإسلام. في الحقيقة مع اعتذاري للأستاذ اسمه إيه بتاع الخوازيق كيمي ناشر، ومسمارا في نعش الإسلام من أساسه. نبي ما يصدقش الملاك اللي يجيله، ما يصدقش الله ويحاول الانتحار وتحسب له حسنة يا ابن تيمية يا أفاق. تخيلوا هذه المناورات المشيخية ان كل شيء اسود، يعني الدنيا ليل ويقول لك بص الشمس طالعة، شيء عجيب. يعني النقطة الرابعة في تبرير هذه الوضعية بتاعت محاولة الانتحار يقول تحريم قتل النفس لم يكن نازلا في شريعته صلى الله عليه وسلم، ما كانش فيه في الشريعة بتاعت محمد لسه نزلت اللي يقتل نفسه. إذن القصة كانت في بداية أمر الواحد، فكيف تكون تلك الحادثة بفرض صحتها مدخلا للطعن فيه صلى الله عليه وسلم؟ أنا مش هعلق على النقطة دي، ما كانتش نازلة في الشريعة هتحاسب محمد على شريعة ما نزلتش؟ مش هو برضو كان مصدقا لما بين يديه من الكتاب ومهيمنا عليه؟ طب الشرائع اللي هو مسيطر عليها دي واللي جت في كتابه دي بالكذب كان فيها برضو قتل النفس؟ يعني المصيبة الكبرى في النقطة اللي جاية، إن العصمة متحققة في هذه الحالة، طالع ينتحر ومعصوم، هل العصمة هي عصمة إنه ما انتحرش ولا مفروض أن تكون العصمة أولا عصمة الفكر النبوي الذي لابد أن يكون شفافا لتلقي الوحي؟ هي عصمة ايه بالظبط؟ وجه ذلك ان الله سبحانه وتعالى صرف عنه هذا السوء كما صرف عنه قبل مبعثه حصول التعري، لما قلع السروال ولا بتاع الازار بتاعه وحطه على كتفه، فالنص التحتاني طبعا بقى يعني معمول معرض، فالملاك اداله بالبوكس نيمه. وشرب الخمر ايضا عصم عنه الرسول. شوفوا الكذب البين، هل الرسول كان لا يشرب الخمر يا رجل، ام ان الكاروز هو الذي كان ينبز له، ام ان الكاروز في ليلة الجن هو الذي قال شراب وطهور للنبيذ اللي مع ابن مسعود، ما عرفش ازاي ديت يعني. والجلوس مع فتيان قريش تعيش منام، وغير ذلك من كتب السيرة. العبارة النهائية كأن هذا الرجل المفكر الإسلامي العظيم أدى الرسالة بأمانة، وكأن القارئ ليس سوى الغبي الذي يؤمن بمثل هذا الهراء فقط، لا يعتقد أن هناك من أديان أخرى وعقول أخرى متنورة تفتش الكتب، فيختتم بحثه بإيه؟ وهكذا يتبين لك أيها الأخ الكريم أن هذه الشبهة ليس لها أدنى حظ من النظر، فلا هي ثابتة سندا ولا هي صالحة للطعن في من شهد له أعداؤه قبل محبيه بسمو الأخلاق ورجاحة العقل وطهارة الروح. هاتولي شيخ يقف ويشاور على واحد من أهل الكتاب أو من أعداء محمد كما يسميهم ويقول إن محمد عنده أخلاق سامية، أو يقول إن عقله راجح، هل الذي يتهم بالجنون عقله راجح؟ هل الذي يحاول أن ينتحر وهو موحى إليه من الله عقله راجح؟ هل محمد كان طاهر وقد فكر في الانتحار؟ ياريت لو حد يبقى يجاوبنا في النهاية على هذه الأسئلة من الإخوة المسلمين، إن وجد حد منهم عنده استعداد أو عنده الشجاعة الأدبية أن يقف لكي يقول هذا الكلام خطأ، ولا يأتي ببدلة رأس زي كازانوفا اللي جه من شوية ورأس ومشي. ننتقل إلى نقطة أخرى تثبت الغباء العام في تلقي محمد ونبوته، وهي خديجة. من منا لا يعلم أن خديجة لها علاقة بورقة بن نوفل، ولها علاقة بذلك الراهب بحيرة، وأن ثلاثتهم أحكموا العقدة الخية حوالين رقبة محمد حتى أوهموه بالكذب أنه نبي لغرض لا يعلمه إلا الشيطان، مع ذلك يدعي المسلمون إن خديجة أتى إليها محمد في منزله أو منزلهما وقال لها الحقيني أنا جالي النهاردة حاجة ما مش عارف إذا كانت عفريت ولا ملاك، وهو بيرتعش وزملوني زملوني ودثروني دثروني وما إلى ذلك من هذه العبارات. وهدأت خديجة من روعه، وهدي نفسك واحكي لي بالضبط شفت ايه، شفت كذا، وطلع لي واحد وقال لي اوه مقرة. من شوية كان محمد نائما عندما جاءه الملاك. هنا نجد انه خديجة قالت له برهان الوحي كما نعرفه جميعا. يقول ابراهيم الجمل احد الاساتذة السعوديين يدرس بأحد المعاهد التابعة للجامعة الإسلامية في السعودية، نقلا عن طبقات ابن سعد، قال حكيم ابن حزام كنت أعالج البز، البز اللي هو البدله بدل يعني نوع من الاقمشه او من المنسوجات يعني. يقولوا لبس البدل والبر اللي هو القمح. كان هذا الرجل تاجرا يعني. طبعا معروف ان كانت مكه جرداء قاحله وكانت بتجيلها التجاره من اليمن ومن الشام في رحلتي الشتاء والصيف وما الى ذلك. فالرجل ده كان ياخد الحرير من اليمن يروح يبيعه ويجيب قمح عشان ياكلهم وهكذا يعني. بيقول ايه؟ وكنت رجلا تاجرا اخرج الى اليمن والى الشام في الرحلتين، وكانت لنا ثلاثه اسواق: عكاظ يقوم صبيح ليله هلال ذي القعده 20 يوما ويحضرها العرب، وبها ابتعت يعني اشتريت زيد بن حارثة لعمتي خديجة بنت خويلد وهو يومئذ غلام. ماذا يريد أن يقول هذا الرجل؟ عايز يقول إنه كان بيتاجر واشترى لخديجة زيد بن حارثة اللي عمله محمد مشكلة زيد وزينب والكلام ده اللي بعده. لكن الفكرة اللي عايز يوصلها لنا الكاتب السعودي اللي هو إبراهيم الجمل، إنه عايز يقول إن كانت خديجة بتتاجر بس ما بتخرجش للتجارة. ليه بقى؟ ست بيت قاعدة في البيت. فبيستكمل: وفي فترة تحنس النبي صلى الله عليه وسلم في غار حراء كانت خديجة تلازم بيتها. نقولها تاني: في فترة تحنس النبي صلى الله عليه وسلم في غار حراء كانت خديجة تلازم بيتها وتنتظر رجوعه. استنى محمد لما يخلص الشهر، وقعد مستنية. فعندما دخل عليها خائفا يرتعب استقبلته بحنان وخاطبته بلطف وهونت عليه وشدت من أزره، فكانت نعمة الزوجة الصالحة المثبتة لزوجها. قال ابن إسحاق، وهنا نركز بقى، قال ابن إسحاق: وكانت خديجة أول من آمن بالله ورسوله وصدق بما جاء به، فخفف الله بذلك عن رسول الله فكان لا يسمع شيئا يكرهه من الرد عليه فيرجع إليها إلا تثبته وتهون عليه أمر الناس. طيب، وهذا يلزم أنها قارة في بيتها مستقرة يعني متفرغة لشؤون أسرتها، لأن غالب الروايات بتاعت وصول محمد رجوعه ليها يعني كانت يرجع إليها أو دخل عليها أو حينما جاءها. هذا يثبت أن خديجة كانت في بيتها ساعة الوحي مجيه لمحمد وحكاية دسريني وزمليني ديت. طيب، إذا كان هذا الرجل الذي يكتب يعمل لدى جامعة الإسلامية في السعودية ويستشهد بقول ابن إسحاق في مسألة إن خديجة قاعدة في البيت، إذا كان ابن إسحاق نفسه وتبعه ابن هشام في السيرة وغيرهما كثيرون قالوا إن خديجة كانت مع محمد في الغار ساعة مجاله الوحي، كيف نقرن تلك المسألة بتلك المسألة؟ إزاي يعني؟ الدليل على ذلك فيما يلي: نبدأ بسيرة محمد ابن إسحاق، وهو كتاب فترة التكوين في حياة الصادق الأمين للأستاذ خليل عبد الكريم، وده راجل يعني ايه مات بعد أن كفروه. بيقول نبدأ بسيرة محمد ابن إسحاق التي وصف كتب للسيرة دي في الآخر، يقول حتى إذا كان الشهر الآخر الذي أراد الله عز وجل ما أراد من كرامته، كرامة محمد، من السنة التي بعثه فيها بشهر رمضان، فخرج رسول الله كما كان يخرج لجواره، وخرج معه بأهله، ويوضح الراجل يقول معلوم أن أهله هي بعله سيدة نسوان قريش، هكذا كتبها على فكرة، سيدة نسوان قريش. إذا أتينا إلى الهامش رقم 224 اللي هو بيحدد فيه مصادره، لازم نجيب الهامش كمان، نجد ما يلي. السيرة النبوية لابن إسحاق صفحة 91 المجلد الأول، إصدارات القطاع الثقافي بدار أخبار اليوم في مصر. إذا من هنا نستنتج إن ابن إسحاق بيقول إن خديجة كانت مع محمد بتخرج معاه الشهر ده وتقعد معاه في الغار، يعني ما حدث لمحمد حدث بحضور خديجة. راح لها فين بقى استخزاها ديت اللي قعدت عليه محمد وما تخافش، واللي جالك دوت مش شيطان ده ملاك، لأنه اتكسف مني ولم يخجل من فرج مريم، اتكسف من فخز عجوز شمطاء ومريم ابنة الخمسة عشر سنة، جاء بالرسالة الكبرى وكرمها بالنفخ في فرجها، نفس الملاك ازاي يعني، يعني ازاي تتهرب دي يعني، بل ان نفخ مريم اكيد لانه قرآني، بينما الاحاديث تحتمل يعني. إذن هنا هذه الحالة الأولى لابن إسحاق يثبت فيها إنها كانت معاه. بعد ذلك يقول الرجل نأتي بعمدة السير ونعني بها سيرة ابن هشام، واللي بيقول فيها أيضا خرج رسول الله إلى حراء كما كان يخرج لجواره ومعه أهله، وأيضا يأتي المصدر ليؤكد هذا الكلام بنفس الطريقة سيرة ابن هشام. السيرة النبوية لابن هشام تحقيق الدكتور محمد فهمي السرجاني صفحة 244 من الجزء الأول. ثاني مرة يثبت أن خديجة معاه في الغار. وعن محمد بن إسحاق قال عبيد، وبيحكي برضه في النهاية إنه وذلك في شهر رمضان خرج رسول الله إلى حراء كما كان يخرج لجواره معه أهله، وعن عبيد بن عبيد إلى حراء كما كان يخرج لجواره ومعه أهله. إذن هنا كانت خديجة تصاحب محمد في غار حراء، يمكن آخر سنة اللي جه فيها جبريل ما كانتش موجودة، احتمال. لكن يفاجئنا الراجل في نفس المرجع صفحة 324 بأنه يقول أخرج ابن إسحاق أنه صلى الله عليه وسلم جاءه جبريل بما جاءه من كرامة الله عز وجل وهو بحراء في شهر رمضان، وكان يجاور بحراء في كل سنة شهرا، وكان ذلك مما تحنث به قريش في الجاهلية، والحنث هو التبرر، وكان رسول الله يجاور ذلك الشهر ويطعم من جاء من المساكين، فإذا قضى رسول الله جواره من الشهر كان أول ما يبدأ به إذا انصرف، يعني لسه الكعبة والكلام ده كله، حتى إذا كان الشهر الذي أراد فيه ما أراد من كرامته من السنة التي بعثه الله فيها، وذلك في شهر رمضان خرج رسول الله إلى حراء كما كان يخرج لبواره ومعه أهله، حتى إذا كانت الليلة التي أكرمه الله فيها برسالته جاءه جبريل بأمر الله تعالى، قال رسول الله والحديث بتاع فغتلي والكلام ده. إذا نحن أمام أكذوبة كبرى، كيف ذهب إلى خديجة يشتكي ويقول زمنوني ودسروني وهي معاه، راح لها فين؟ راح لها يعني لما كل ده نفترض إنها ما حسيتش بيه، لما خبط لها على كتفها وصحاها من النوم إذا كانت نايمة يعني، هل معنى كده إنه راح لها وقال لها للوحي مش عارف إيه، ولا كانت خديجة موجودة وعايشة بكل أحاسيسها في الموقف؟ طيب إذا تصورنا يا إخوة إنه غار حراء هذا يقول عنه الرجل هذا وصف أحد الجغرافيين العرب الذين عنوا بالمسالك والممالك أي الطرق والبلدان، ويلفت النظر في طرحه قوله عن حراء إنه منيف وصعب المرتقى ولا سبيل للصعود إلى أعلاه إلا من موضع سرد في صخرة ملساء، أي أن ارتفاعه عملية شاقة وهو لا يتسع لأكثر من شخص واحد ينام نوما خشنا جافيا كل الجفاء. طيب صوروا لي بقى حضراتكم الحالة دي، رجل وامرأة في مكان لا يتسع إلا لشخص واحد وينام فيه بصعوبة، كانوا قاعدين فيه إزاي شهر؟ النقطة الأهم من كل ذلك أن الكذب ليس له رجلان، الكذب ليس له رجلان، لأنه عندما تمعن أحد الأساتذة الكبار، خذوا المرجع دوت 269، يعني معناها هنا دراسات، اكتبوا خدمة لو سمحتوا حضراتكم مشكورين، دراسات في السيرة النبوية للدكتور حسين مؤنس صفحة 90 و91. نشوف هذا الرجل الدكتور حسين مؤنس والنتيجة المذهلة التي ربط بها تلك الأحداث لما رجع إلى ابن إسحاق والسيرة النبوية لابن هشام وبدأ يقارن الأحداث، ذهل، قال لك الله من تكون خديجة تلك؟ فلم يصل إلا إلى نتيجة يعني محددة ذكرها قائلا كانت خديجة ترافقه في ذهابه إلى الغار، إما بقيت معه وإما عادت تنتظر أوبته. بهذا التصوير يا أستاذ حسين، يا دكتور حسين مؤنس، الغار في مرتقى صعب ولا يستطيع أحد أن يرقى إليه إلا بصعوبة، لا أعتقد أن خديجة أبدا إن دخلت الغار هتخرج منه وتروح، لكن الراجل رغم هذا الدفاع بيقول أنه كل ذلك كان تقديرا من الله سبحانه وتعالى لها، لأن محمدا إذا كان الله قد هيأه لتلقي الوحي فلا بد أن يكون قد هيأ خديجة أيضا لتلقي الوحي. إيه رأيكم في هذه العبارة؟ لا نأتي بشيء من استنتاجاتنا، ما رأيكم في هذه العبارة؟ خديجة مهيئة أيضا لتلقي الوحي مثلها مثل رسول الله. وبيت معاه ويجي له جبريل يروح يقول لها زمليني. يعني أية عقليات عميقة الغباء تهدف مثل هذا الحديث؟ يعني أنا في اعتقادي إن العاقل الذي يقرأ مثل هذا الكلام يروح قافل الكتاب ويقول له أجحدك أيها الشيطان يا من تسمي ده في الحقيقة يعني. وعن تجربة ادعي هذا الكلام، بل هذا يحدث وحدث. نأتي إلى الحالة الثالثة في بحثنا اليوم، وهي آية في القرآن لنرى كيف يفبرك شيوخ الإسلام المعاني وكيف يلعبون بعقول المسلمين في ترجمتهم لمعاني الألفاظ. وأول شيء إنه النصارى بيقولوا، استدل النصارى، طبعا إحنا ناس كفار، ده مفترض الرد على الشبهة، وكأن تلك المسائل مجرد شبهات ليست مؤكدة، لمحاولة انتحار دي شبهة، خديجة معاه في الغار دي شبهة، أفخاذ خديجة دي شبهة. إذا كانت كل الإسلاميات شبهة فأنت أيضا بإسلامك وبإلهك كلكم شبهة. الإسلام شبهة، شبه دين تافه، شبهة أن النبي كان يشك في وحيه. يا راجل ده هو كان لسه، أنت محتاج أنت بتعرف ديت. استدل النصارى ومن حالفهم، مين بقى اللي حالفنا دوت يعني إن شاء الله، من الذي يحالف النصارى؟ هو أنتم مكفيين على النصارى لما هتخدوهم هم وحلفائهم؟ مين حلفائهم؟ يعني حتى التعبير العادي الكلام الطبيعي كلام فيه زيادات تافهة. يعني ايه النصارى ومن حالفهم دي معناها ايه؟ يعني ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يشك في وحيه بايه بقى؟ بالآية التي تقول في سورة يونس الآية 94، فإن كنت في شك مما أنزلنا إليك فاسأل الذين يقرؤون الكتاب من قبلك. بقى دي يا راجل شبهة، هل ده استدلنا منه بالخطأ؟ يعني إن كنت في شك دي معناها إيه؟ واسأل الذين يقرؤون الكتاب من قبلك دي معناها إيه؟ هنستدل إيه إذا كانت هو حاطط الدليل والبرهان حالة شك وتوجيه للتأكد من أهل الكتاب؟ يبقى احنا بنستدل بإيه؟ الرد على هذه الشبهة، نشوف بقى فلسفة لغوية عقيمة سئلناها. يعني نقول وبالله التوفيق إن أسلوب الخطاب في الآية القرآنية لا يستلزم وقوع الشك في قلب رسول الله صلى الله عليه وسلم. يبقى إذن الله اللي بيشك في نفسه. يعني لما أجي أقول لواحد لو أنت مكذبني في الموضوع دوت اسأل فلان، يبقى حاجة من التين، يعني يا إما اللي قدامي دوت مكذبني يروح يسأل، يا إما أنا حاسس بإني كذاب بقى إذا كان اللي قدامي مش مكذبني. التعبير في أسلوب الخطابة في الآية القرآنية لا يستلزم وقوع الشك في قلب الرسول، ففي لغة العرب حرفان للشرطية، إن وإذا. ما الفرق بينهما؟ ويدخل فيه متاهة عجيبة الشكل عشان يثبت إن كلمة إن إذا كان قبلها الفيه، يعني إن كنت في شك، فإن كنت في شك ما دام فيها الفه اللي في الأول دي كلمة إيه، تبقى ما تستحملش التحقيق، ممكن أو لأ ممكن مش عارف، لكن لو حطينا بدلها إذا ويبدأ يعني المعنى عشان الواحد يوصل له في النهاية يريح نفسه بحاجة من الدين، يا يقول أمنت برسول الله ومش عايز أعرف حاجة، يا يقول كفرت برسول الله. من إن الشرطية تحتمل وقوع الحدث وقد لا تحتمله، أما إذا الشرطية فهي التي احتملت وقوع الحدث، فأسلوب الخطابة في الآية الكريمة هو إن، والذي يحتمل وقوع الشك في قلب الرسول وقد لا يحتمله. قال قتادة بن دعامة رضي الله عنه: بلغنا أن رسول الله قال لا أشك ولا أسأل. ناخد بالنا بقى هنا، سيبنا من إن وفلن والحاجات دي كلها، خلينا في رسول الله لما الآية دي نزلت له قال لا أشك ولا أسأل. يبقى مين المقصود بالسؤال هنا أو بالآية هنا أو بالخطابة هنا؟ فإن كنت في شك فاسأل. فقال الراجل إيه؟ أنا لا شك يا عم ولا أسأل، أنا مآمن. إذن هنا عندي خطابة موجهة إلى رسول الله نفسه، إن كنت في شك فاسأل، وهو قال لا أشك ولا أسأل، فقد أكد محمد بذاته أنه هو المقصود بهذه العبارات. واللي يؤكدها أكثر سياق الآيات، يعني لو خدنا الآية اللي قبلها بشوية كده نلاقي ولقد بوأنا بني إسرائيل مبوأ صدق ورزقناهم من الطيبات فما اختلفوا حتى جاءهم العلم إن ربك يقضي بينهم يوم القيامة فيما كانوا فيه يختلفون. فإن كنت في شك مما أنزلنا إليك فاسأل الذين يقرؤون الكتاب من قبلك لقد جاءك الحق. إذن أيضا كلمة لقد جاءك الحق دي لمحمد من ربك، فلا تكونن من الممترين، الممترين اللي هم الشاكين برضو، ولا تكونن من الذين كذبوا بآيات الله فتكون من الخاسرين. الله الله، ومحمد كان بيكذب بآيات الله؟ ده احنا في حال التوهان، في حال التوهان. إن الذين حقت عليهم كلمة ربك لا يؤمنون. طيب نرجع لموضوع، أنا عندي هنا إن كنت في شك فاسأل، وعندي جواب من محمد لا أشك ولا أسأل. نشوف بقى العلماء الأفذاذ في غبائهم وكيف تلاعبوا بعقول الأغبياء أيضا. تفسير الإمام الطبري هذا الأسلوب معهود بطلب السؤال حتى من المعدوم كطريقة للتأكيد على الحزم والجزم، كما في قوله واسأل من أرسلنا قبلك. موضوع طويل مش مهم، لكن هنا أريد أن أضع يدي على بعض النقاط. المراد بكلمة فاسأل في القرطبي هو مشركي قريش. يعني الآية بتقول إن كنت في شك مما أرسلنا إليك قريش، إزاي يعني؟ أي منطق في اللغة يقول الكلام ده إذا كان محمد قال لا أشك ولا أسأل؟ مشركي قريش وغيرهم ممن أنكر النبوات والتوحيد وأن الله أرسل رسولا أو أنزل كتابا أو حرم عبادة الأوثان، فشهادة أهل الكتاب حجة عليهم. يعني بيقول لأهل قريش اللي بيعبدوا الأوثان إن كنتم في شك فاسألوا الذين يقرؤون الكتاب، يعني وقعهم في بعض، مع إن الخطاب لمحمد والإجابة اللي أجاب بها محمد تؤكد، وهي من أعلام صحة الرسالة. اعلام صحة الرسالة ايه؟ امال بؤس الرسالة يجي ازاي؟ اذ قد جاء على ما جاء به اخوانه بمثل ما الذين تقدموه من رسل الله سبحانه، ولم يكن بدعا من الرسل ولا جاء بضد. وناخد موضوع لغوي طويل ملوش قيمة، ملهوش قيمة. محمد كان يشك، ولما نزلت الآية قال لا أشك ولا أسأل، خلاص أنا قبلتها. وقد أشكلت هذه الآية على كثير من الناس، وأورد اليهود والنصارى بيقول إنه ده راجع إلى أنهم أشباه الأنعام، اللي هم اليهود والنصارى، عشان قالوا زي محمد بيشك في رسالته. هو إحنا إذا قلنا أن محمد بيشك في رسالته بناء على الآية القرآنية اللي بتقول إن كنت في شك يبقى إحنا الأنعام، إحنا الأنعام، كنت في شك مما أنزلنا إليك فاسأل الذين يقرؤون الكتاب. اليهود والنصارى أشكلت عليهم الآية، إحنا اللي ما بنفهمش، دي أول حاجة. وأوردنا إيرادا مفتريين، وقلنا كان في شك فأمر أن يسألنا، افترى، وليس فيها بحمد الله إشكال، وإنما أتى أشباه الأنعام. إذا قلنا إحنا أشباه الأنعام، فمن يكون الله نفسه اللي قال الآية بقى؟ إذا كان اللي يقوله من الله قال إن محمد شك، ماذا يكون؟ لم يصل إلى أشباه الأنعام نفسها، لأن إحنا حللنا ما سمعناه منهم من سوء قصدهم وقلة فهمهم. فالآية من أعلام نبوته صلى الله عليه وسلم، شك الرسول في إلهه من أعلام نبوته. تخيلوا تكذيب الله هو إسلام، يعني كل الكفار بتوع قريش مؤمنين لأنهم كذبوا الله بتاع محمد، ببساطة يعني. وبعدين دخل في إيه؟ ليس في الآية ما يدل على وقوع الشك ولا السؤال أصلا يدل على وقوع المشروط، بل ولا على إمكانه، كما قال تعالى لو كان فيهما آلهة إلا الله. خد عندك موال طويل جدا، الموضوع باختصار، إن كنت في شك مما أنزلنا إليك فاسأل الذين أوتوا الكتاب من قبلك. كلام لمحمد. وبعدين رد محمد قال لا أشك ولا أسأل، إجابة محمد مش محتاجة كتب ولا تفاسير، ما تحتاجش هذا التطويل والتطاول على أصحاب الرأي. يقول الضحاك معناها الآية دي إن كنت في شك مما أنزلنا إليك فاسأل، اسأل أهل التقوى والإيمان من مؤمني أهل الكتاب ممن أدرك نبي الله ولم يقع هؤلاء ولا هؤلاء على معنى الآية ومقصدها. فأين كان عبد الله بن سلام وقت نزول هذه الآية؟ فإن السورة تقية وابن سلام كان على دين قومه آنذاك. يعني يا محمد اسأل اللي كانوا بيقروا الكتاب من قبلك، طب ما هم هيقولوا ايه اذا كانوا اسلموا وتركوا كونهم اهل كتاب؟ فالراجل كمان بيقول لا مش معناه يسأل اهل الكتاب، لان ابن سلام كانش لسه اسلم، لا هيسألوا ازاي وهو ما اسلمش. وقال كثير من المفسرين هذا الخطاب للنبي والمراد غير النبي. شفتوا الفطاقة والفصاحة بتاعت العلماء، من يحاورون؟ مع من يتكلمون؟ مع أنعام من البهائم؟ إن كنت في شك يا محمد، بس أنا ما أقصدكش، أنت أقصد الناس الثانية. إزاي يعني؟ كيف يعني؟ هذا الخطاب للنبي والمراد غيره، لأن القرآن نزل بلغة العرب، وهم قد يخاطبون الرجل بالشيء ويريدون غيره، كما يقول متمثلهم: إياك أعني واسمعي يا جارة. المثل اللي بيقولوه العيال في مصر: كلام لك يا جارة. وكقوله تعالى، ويستند على تخاريف القرآن أيضا: يا أيها النبي اتق الله ولا تطع الكافرين والمنافقين إن الله كان عليما حكيما. والمراد أتباع النبي بهذا الخطاب. بقى يعني يا راجل يقول له يا أيها النبي وهو بيكلم عمر بن الخطاب وأبو بكر الصديق؟ أي منطق في هذا الكلام يا إخوة يا مسلمين؟ هذا الخطاب للنبي والمراد غيره، ونفس الكلام مرة أخرى بصورة ثانية. وقال ابن قتيبة: كان الناس في عصر النبي أصناف، منهم كافر به، وآخر مؤمن به، وآخر يشك في الأمر لا يدري كيف هو، هو مقدم رجلا ومؤخر رجلا. فخاطب الله تعالى هذا الصنف من الناس، يعني لا هو لا النبي ولا أهل الكتاب ولا المؤمنين بمحمد ولا المكذبين بمحمد. الخطاب موجه للي هم متلجلجين، يعني ما بين أو ما بين لا. فقال لهم: اسألوا أهل الكتاب. طب ما تقول للمكذبين دي اسألوا أهل الكتاب، يعني جاي للملجلجين ليه؟ وهكذا. في هذه النقطة نجد أنه كان محمد باختصار يشك في وحي الله بتاعه اللي أرسل به. وخلاصة ما ذكرناه اليوم أن محمد كان رسولا مختلا عقليا، مريضا نفسيا، مكتئب، عنده اكتئاب. والدلالة على ذلك أنه في كل حادثة كان يريد أن يلقي بنفسه من فوق الجبال. وهذه الحالة تصل بالمؤمن إلى الكفر أو الشروع في الكفر. ومع ذلك يجد الشيوخ أن هذه عصمة لمحمد، وزادت حسنات محمد بها لأنه هم بسيئة ولم يعملها. وإن إحنا كلنا مفتريين في إن إحنا نقول إنه كيف كان يريد أن يتردى من شواهق الجبال. دائما يكون الذنب ذنبنا إحنا أهل الكتاب وليس ذنب محمد. المبحث الثاني اللي ذكرناه وخضنا فيه كان أن خديجة بنت خويلد كانت مع الرسول تنام معه في مكان لا يتسع إلا لشخص واحد، وهو غار حراء. وكانت في حضن محمد عندما جاءه الوحي، ومع ذلك يدعي المسلم أن هناك برهانا للوحي على أفخاذ خديجة. أفخاذ خديجة فين وهي حضرة تجرين يوحى إليها كما كان يوحى لمحمد. ثم يأتي محمد بمسألة الشك ويقول بنفسه: لا أشك ولا أسأل. والشيوخ الذين لا يعتبرون أن هذا كلام منطقي ولا يجوز أن يأتي بصدد رسول الله يحاولون أن يبرروا. مرة يقولوا إن الزجاج إن الشرطية ومعها فيه في الأول يبقى يا آية لا تحتمل إنها تتعمل أو تتعملش، يا إما لو كانت كده كانت جات إذا لا ده كان مقصود بها أهل الكتاب من الذين آمنوا، ما بقوش أهل الكتاب دول، دول خالص بقى مسلمين، أو أهل الكتاب من الذين لم يؤمنوا ودول كان أنعام لأنهم ما فهموش المسألة صح. هنفهمها إزاي صح إحنا؟ وأيضا كان مقصودا بها غير محمد بس الكلام لمحمد. والتاء الأخراني جاء كحلها عماها، قال لك كان فيه مؤمنين وفيه مكذبين وفي ناس بين البنين، فبدل ما يبعت الرسالة للمذنبين لبين البنين. اشمعنى يعني اشمعنى؟ ونهاية اعتقد ان احنا نتوقف هنا ونكتفي بهذا القدر هذه الليلة، لانه الجزء اللي جاي سيكون اضحوكة المحاضرات، لانه كاتب البحث اسمه اغوث هندوكوا الاندونيسيا، وهو عالم اسلامي متبحر في اندونيسيا، يتحدث عن نبوات الكتاب المقدس عن رسول الاسلام. فتصوروا كيف سيكون هذا الحدث يوم الاحد القادم، اسمه اغوث هندوكوا الاندونيسيا، وبيتكلم تشوفه تشوف القرضاوي فعلا، يعني تشوف هجومه على أهل الكتاب وعلى يعني حسوب بس كده حاجة كنوع من الإيه، من تجهيزكم معنويا للموضوع تشويقا. يعني لما يجي يقول ناكل مع أهل الكتاب، نعيش مع أهل الكتاب، لكن ده ما ينفيش انهم كفار ويجوز قتلهم ببساطة. معرفش ازاي تيجي ديت، يعني الاكل والمعايشة، ومع ذلك نقتل، لان ايه بقى السبب عنده؟ ان الله اللي قال ناكل معاهم وحل لكم ذبح اهل الكتاب هو اللي قال انهم كفار، وهو اللي قال ان قتل الكفار عندنا شريعة. ده اللي هنتكلم عنه في الحلقة القادمة. ربنا يبارك حياتكم، نكتفي بهذا القدر علشان اعتقد وصلنا ثلاث حالات من حالات الغباء الاسلامي المستعصي. ربنا يبارك حياتكم، وتفضلي يا استاذة ميمين المايك.